الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. استووا اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا Oh.